لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون للمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتى يظهر منه شيء من ذلك. نعم. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. نعم، من قال هو مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا فقد خالف منهج السلف في ذلك. فالسلف الصالح رحمهم الله يقولون نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهم مؤمنون بذلك ولا يدعون بأن إيمانهم كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم كمل في الإيمان، لا يدعون ذلك ولا ينفونه عن أنفسهم، فهم أهل الاعتدال والوسطية الشرعية. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. نعم، من ادعى بأنه مؤمن عند الله فهذه دعوة لا برهان عليها، وقع في الكذب لأنه ما يدري ما قدره عند الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخافون عقوبته، فلا يدعون لأنفسهم الكمال وأنهم عند الله من أوليائه ومن أهل الإيمان الكامل. هذه دعوة لا برهان عليها ولا يجوز لأحد أن يدعيها، فمن ادعاها فهو كاذب كما قال المؤلف رحمه الله. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. نعم، من قال هو مؤمن بالله حقا أي مؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، مؤمن كما أمره الله بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أمرهم الله ذلك، فامتثل المؤمنون أمر الله عز وجل. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل آمن الرسول، والمؤمنون كل آمن الرسول بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وقوله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه عقيدة المؤمنين التي أمرهم الله عز وجل أن يكونوا عليها. فمن قال أنا مؤمن بالله حقا يعني بذلك امتثال ما أمره الله تبارك وتعالى أن يؤمن به، كما أنهم أي أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم يؤمنون بالفرائض والواجبات ويؤمنون بتحريم المحرمات إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية التي يجب على كل مكلف أن يؤمن بها. أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأحكاما. نعم. والمرجئة المبتدعة ضلال. والمرجئة فرقة هالكة من الفرق الهالكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة الذين عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به واعتزوا به وعاشوا في ظله بما تحمل كلمة الحق من معنى. فهم الجماعة. والجماعة أيضا من أكرمهم الله بوالي المسلم فاجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه وقاموا بالحق الذي أوجبه الله له عليه وأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام له عليه، وهو يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه من حسن الرعاية وتفقد الأحوال وتيسير ما تيسر له لهم من تأمين البلاد والعباد وإعانتهم على أمر دينهم ودنياهم في حدود ما يقدر ويستطيع. وإن لم يفعل وهو من المسلمين وحصل منه قصور أو ظلم من أخذ الأموال ونحو ذلك، فالواجب الصبر، ولا يجوز أن ينزع الراعي أحد من الرعية أن ينزع يدا من طاعة، لأنه بذلك يخالف أمر الله وأمر رسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على القوم. وأمر الرعية بالنسبة للولاة، أمرهم بأن يؤدوا الحق الذي عليه وافيا كاملا، وأن يطلبوا حقهم من الله، أن يعينهم الله عز وجل على قضاء حوائجهم إذا قصر واليهم. فلعظم شأن الولاية في تأمين الناس في شأن دينهم ودنياهم، أمر الشرع بالصبر والاحتساب والوفاء، ولو حصل على الرعية شيء من القصور أو الظلم أو الجور فإنهم يصبرون ويؤدون الحق الذي عليهم ويسألون الله الحق الذي لهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مواقفهم المشرفة التي تدعو إلى الأمن والأمان بخلاف الخوارج. فهذه الفرقة المرجئة من الفرق الهالكة، وهم أصناف ليس صنفا واحدا. الصنف الأول مرجئة الجهمية، وهؤلاء يعرفوا الإيمان لأنه المعرفة، مجرد المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن عنده كامل الإيمان. وعلى قولهم هذا، على قولهم هذا يعتبر إبليس من المؤمنين على تعريفهم للإيمان، وقولهم باطل وفاسد. وقالت الفرقة الكرامية، قالوا: إن الإيمان مجرد النطق باللسان، من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين مؤمنين كامل الإيمان. فقولهم باطل خالف لنصوص الكتاب والسنة. فإن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالشهادتين وبقراءة القرآن ونحو ذلك، وقلوبهم مملوءة بالنفاق، يبغضون الإسلام والمسلمين ويبغضون الله ورسوله، فلا خلاق لهم وهم في الدرك الأسفل من النار. وعلى قول الكرامية في تعريف الإيمان بأنه مجرد النطق باللسان أنهم مؤمنون، وعلى ذلك يكون قولهم باطل من أبطل الباطل. والمعتزلة أيضا مرجئة، لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ. الإيمان عندهم معنى واحد لا يتجزأ، وهذا باطل. فالإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال عز وجل: وإذا تليت، في وصف المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. الحديث. وقالت الأشاعرة ومن لف لفهم: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. وفصلوا عنه العمل. العمل قالوا: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. وفصلوا عنه العمل، فإنه لم يكن من مسمى الإيمان، وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يثاب على الطاعة وأن العاصي يعاقب على معصيته، يتفقون في هذا، لكنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، فجعلوه شيء آخر لا علاقة له بالإيمان. وأهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله للقول الحق في تعريف الإيمان، لأنهم قرأوا النصوص فقالوا: الإيمان نطق باللسان كالشهادتين وغيرها من أنواع الذكر المفروض والواجب والمستحب، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقده بقلبه، فظاهره وباطنه سواء، وعمل بالجوارح، فجميع الأعمال التي تزاولها الجوارح من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وطلب للعلم وأمر ونهي إلى غير ذلك، كلها من الإيمان، وبها يزداد إيمان العبد، وبالتقصير فيها ينقص إيمان العبد. إذن فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه القيود لا بد أن تتوفر عند أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم، تتوفر في حقيقة الإيمان: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أربعة أكثر. إذن فالإرجاء مذهب باطل ونحلة سيئة لما فيه من الأخطاء الشنيعة. فعندهم فرقة منهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هكذا حكموا هذا الحكم الجائر، لا يضر مع الإيمان معصية، إذا آمن بقلبه فليفعل ما شاء من المعاصي لا يضره، لأن إيمانه كامل لا يتطرق إليه النفس بالمعاصي عنده، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا قياس قاسوا، هذا القياس الفاسد. أهل السنة يقولون لا تنفع مع الكفر الأكبر طاعة لا شك، حتى يأتي بالأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله عز وجل. فهذا القول يقول به أهل السنة أنه لا ينفع مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق لاعتقاد طاعة. أما كونه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا باطل، يجرئ الناس على المعاصي إذا قالوا بقول المرجئة، لأن المرجئة قولهم باطل، يسقط الأعمال عن والتكاليف الشرعية عن المكلف. والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هذا مذهب القدرية أيضا، هذه فرق ظهرت من قديم الزمان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدرية هم نفاة القدر، أي أن الله عز وجل لم يقدر الخير والشر، وأنه لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، فحكموا على الله بالجهل. ونفوا عنه صفة الكمال، فقولهم لا قدر أي أن الله لم يقدر لا خيرا ولا شرا، ومنهم من قال يقدر الخير ولا يقدر الشر، منهم طائفتان كلهم يتفقون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، والله عز وجل قد علم كل شيء من الظواهر والبواطن، علم الذوات وعلم الأعمال وعلم كل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية. هذه عقيدة المؤمنين. فهؤلاء غلال، فإذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع فهذا كفر، لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. أخبرنا الله في آيات متعددات أنه علام الغيوب، وأنه يعلم السر وأخفى. قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي بعلمه وإحاطته. وقوله عز وجل أحاط بكل شيء علما، لا غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات إحاطة الله بجميع مخلوقاته بذواتهم وأعمالهم وجميع تصرفاتهم، وقد علمها قبل أن يعملوا، وقد علمهم قبل أن يخلقهم، كما في الحديث الثابت أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فلا يتخلف شيء من ذلك. إذن الله بكل شيء عليم. فبطل قول القدرية الضلال الذين ادعوا بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وادعوا أن الله لم يخلق ولم يقدر الشر والخير، وهذا تكذيب للقرآن، ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن مقالتهم هذه قال: أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدتهم الفاسدة الباطلة، وجعلوا مع الله عز وجل خالقين، فسموا مجوس هذه الأمة قدريا، سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة، والقدرية قالوا بخالقين متعددين لا حصى لهم عند أحد، لا حصر لهم، جميع المكلفين يخلقون أفعالهم خيرها وشرها، وهذا كذب وباطل ينافي نصوص القرآن والسنة. فالله هو الذي خلق العباد، هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم خيرها وشرها، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وأهل السنة والجماعة امتازوا بموافقة الحق والصواب، فاعتقدوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر، والعبد فاعل حقيقة، العبد يعمل ويكسب، والله عز وجل قد قدر وقضى. إذن فمن معتقدهم في باب القدر أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر خلقا وإيجادا وتقديرا من الله لا يتخلف، وينسبونه إلى العباد فعلا وكسبا، وعلى ذلك يترتب الجزاء، يثاب المطيع ويعاقب العاصي. هذه الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة ضلوا عن سواء السبيل، سواء منهم المرجئة أو القدرية أو الخوارج أو غيرهم. شيخ، العبارة هذه صحيح؟ فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، أو من اعتقد يا شيخ؟ المعنى واحد. وأن الرافض رفض الإسلام، الرافضة طائفة هالكة، بل هم طوائف متعددة، والغلاة منهم رفضوا الإسلام، منهم الطائفة المؤلهة الذين أله عليا وقالوا إن عليا لم يمت وهو في استحاب، وهذا من الكذب والقول على الله بلعن. ومنهم الشابة الذين يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل بيته، فهؤلاء الذين يستحلون ويعتقلون التضرب بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا القرآن، لأن القرآن أثنى على أصحاب رسول الله ومدحه ورضي عنهم، وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نالوا رضا الله. وهؤلاء يقولون منافقون، الرافضة يقولون إنهم منافقون، وإنهم تعاونوا على الظلم وظلموا عليا فأخذوا الولاية منهم وهو الوصي، حكموا على أبي بكر وعمر بأنهما الجبت والطاغوت. هؤلاء الرافضة إذا قال عنهم أئمة العلم رفضوا الإسلام فهذا هو الصحيح، رفضوا الإسلام. أضف إلى ذلك أنهم أهل وثنية معلن تعلقت قلوبهم بالأضرحة وبأئمتهم وساداتهم من قديم الزمان إلى هذا الزمان، وهم رفضوا الإسلام لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر ولو كذب حرفا واحدا من القرآن، وليس معهم تأويل، وإنما هو الكفر الصريح. ومنهم طوائف أخرى ما بلغوا هذا المبلغ كالزيدية، عندهم تشيع ولكنهم لم يسبوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من أصحاب رسول الله، ويقرون بخلافة الخلفاء الثلاثة، ولكن عندهم تشيع غلو في علي بن أبي طالب، يقولون إنه أفضل من أبي بكر وعمر وغيره، وهذا باطل. لكن هذه الفرقة ما أخرجها أئمة العلم من دائرة الإسلام، فهي من الفرق المبتدعة التي ما أخرجتها بدعتها من دائرة الإسلام، والبدعة شر. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إلي؟ معنى ذلك والشر ليس إلي أي أن الله لا يأمر بالشر ولا يرضاه، وأما تقديره للشر فهذا هو حقيقة السنة والجماعة، فهو يقدر الشر ولكنه لا يأمر به ولا يرضاه. وقال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذا كان ولي الأمر عنده كثير من الشركيات ولا يحكم بما أنزل الله، هل يجب طاعته؟ من كان مشركا شركا أكبر أو كفرا أكبر فليس له على الناس ولاية، وليس له في أعناقهم بيعة. إذا كان كافرا مشركا لا يحكم بما أنزل الله، ظلمه على ظلمه، فليس له ولاية على الناس وليس له في أعناقهم بيعة، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله فرقان، عندئذ يصح الخروج عند القدرة عليه، والتغيير والتبديل بدون أن تنتهك الأعراض، تسفك الدماء، تنتهك الأموال، وإن فالصبر حتى يجعل الله منكم مفرج. سؤال من فرنسا: هل يعذر بالجهل من سب الله والرسول، وهل يكفر إن كان جاهلا بحكم سب الله والرسول؟ الذي يعيش في بلدان المسلمين وسمع أن الله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا لا يعذر بالكفر بالجهل، لا كفر لا يعذر بجهله، لا سيما في الأمور الظاهرة كسب الله عز وجل الخلاق العليم الذي له الفضل والإحسان على الأمة، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين. أما الذين يعيشون في بلدان الكفر ولا يسمعون معلما ولا داعيا، فهؤلاء قد يعذرون حتى تقوم عليهم الحجة، والحجة هي الحجة الرسالية، بمعنى حتى يعلموا أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والنهي عن الشرك وبهذا القرآن والسنة المطهرة. والسبب في من يسب الله ويدعي الجهل، السبب في ذلك هو قصوره، لأنه ما تعلم ولا سأل لماذا خلقه الله عز وجل، وقد أعطاه الله عز وجل اللسان والعقل والقلب والجوارح، الواجب السؤال. سؤال من فرنسا: إذا حلف الإنسان على شيء كان يعتقد اعتقادا جازما أنه قد وقع، ثم تبين له أنه لم يقع وأن الوهم منه، فماذا عليه؟ وهل عليه كفارة؟ هذا لا شيء عليه إن شاء الله، لأنه اعتقد شيئا فحلف عليه، والواجب أن يحفظ الإنسان اليمين حتى يتأكد، كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أما هو فلا يعتبر كاذبا ولا يعتبر عليه كفارة إذا كان كما ذكر السائل. سائلة من فرنسا: إنني أم لأربعة أطفال، زوجي متوفى وأسكن بفرنسا، ابني الذي سنه 20 سنة يسبب لي المشاكل، تغير تصرفه وشرع في أعماله المكروهة منذ سن 14 ولم يتب منها إلى يومنا هذا، في كل مرة توقفه الشرطة لأسباب مختلفة كالسرقة والمشاجرة، انقطع عن الدراسة ولا يملك أي هدف في حياته، لا يريد العمل ولا القيام بأي شيء ينفعه حاضرا أو مستقبلا، يقضي أيامه كلها خارج البيت نهارا وليلا مع قرناء السوء، مؤخرا سجن غير أن هذا لم يكن إيجابيا بل العكس، لأنه أصبح أسوأ مما كان، حاولت معه أن أعظه بشتى الطرق باللين ثم بالشدة لكن بدون فائدة، لتغطية مصاريفه اليومية اتجه نحو تجارة المخدرات وسمح لنفسه الاتيان بها إلى البيت، حياته كلها أصبحت حرام، والشيء الذي يؤلمني كثيرا ولا أستطيع تقبله هو كونه يأتي بمثل هذه السموم إلى البيت، دوما كنت أحرص على ألا تدخل بيتي مثل هذه المواد المحرمة والممنوعة، رزقي حلال لأني أتحصل عليه من عرق جبيني، يسمح لنفسه الذهاب للصلاة في المسجد وجيوبه مملوءة بالممنوعات، إنه يظن أن الصلاة تقلل من شدة ذنوبه، عندما أحاول التحدث معه يرفع صوته ويتخذ أسلوبا قبيحا، وعندما ألح قليلا يدفعني بشدة، تحملت هذا الوضع مدة طويلة وغضبت الطرف عن الكثير من الأشياء، لكن حين دخلت المخدرات بيتي لم أستطع السكوت بل انفعلت وقررت، فطلبت منه أن يختار ما بين الطريق المستقيم والشارع، حاليا يظن أنه على الحق وأني أظلمه ويتهمني بقطع صلة الرحم، يحتج بمثل هذه الأشياء ليستمر في طريقه المظلم ما دمت أنا الطاغية والظالمة، والله هذه الوضعية تقطع قلبي أكثر من أي شيء آخر، حياتي أصبحت مرة، هل أخطأت في تصرفي مع ابني؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ وما هي نصائحكم واقتراحاتكم؟ بارك الله فيكم. هذه رسالة طويلة، لأن ليس كان يشكو كل يعني ما يؤثر عليه في دينه وفي حياته وتصرفات الابن، إذا كان الأمر كما ذكر سائلة تصرفات العاق والعاصي، وهذا لا يجوز له ولا ينبغي.